قالوا من انهي قبيلة؟ انا قلت من شلي. قالوا حمولك تقيلة؟ انا قلت مين شلي. يا رب خلي الحبايب ده كنز من شلي. اسمع كلامي ومعنى الكلام راسي، وفضلت ماشي لما الحجارة لطخت راسي، وعملت زي السمك يا عم عالبر، مش يا عالبر مش راسي يا عم البقاسي، ولسه الهم من شلي. بقول دنيا غزية بتخلي المليح من داس، وبترفع الواطي وتخلي الأصيل من داس. دنيا غزية بتخلي المليح من داس، وبترفع الواطي وتخلي الأصيل من داس. اللي تحبه تعليه واللي تكرهه ينداس. أقول اسمع كلامي ومعنى الكلام وعلي، اوعى تتغر في الجبان مهما رفعوا الزمان وعلي. ده الجبان مغروف مهما غطاه الزمن، يانا مهما غطاه الزمن وعلي. الندل عدى وعلي وابن الأصول من داس. أقول زرعت مغروفي وفي لحظة لقيت وضاع، وانا هشكي لمين يا عمي وحق عند اللي ليا ضاع. زرعت فدان جمايل وفي لحظة لقيته ضاع، وانا هشكي لمين يا عمي وحق عند اللي ليا، وحق عند اللي ليا ضاع. ما بقاش في غشم وشر الخواطر ضاع. ما بقاش في غشم وشر الخواطر ضاع. انا بشكي يا ناس من اهلي وفعالهم اه، وبشكي من صاحبي ونكران الجمايل اه. غدرني يا ناس وما قلتش في يوم، وما قلتش في يوم ده اه. عوضي على الله غالمايل شقايا ضاع. بقول يا صاحبي ليه بعتني ونسيت وداني، يا صاحبي ليه بعتني، يا صاحبي ليه بعتني ونسيت وداني. شمت فيا قليل الاصل يا نا قليل الاصل وداني، ولسانك الغش ملا بالوش وداني. يا صاحبي ليه بعتني ونسيت ودي انا، شمست فيا قليل الاصل والدون، شمست فيا قليل الاصل والداني. ولسانك الغش ملا بالوش والداني. انا بشكي يا ناس من صاحب مالهش امان، وطبعه زي الزمن خاين مالهش امان. يا انا طبعه زي الزمن رضي مالهش امان، زقيته شهدي وخني مالهش